تكلف ايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا يكون لي غلام قال